بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في باب الهبة، و ما يتبقى من الوقت يكون لأسئلتكم ووقفة أيضا مع الأحداث وربما تداعيات ففتوى شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله وثبته. وأما بعد أذان العشاء فنواصل مع سورة الكهف بإذن الله. نستمع إلى قراءة الشيخ حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سادسا، وكون الهبة منجزة فلا تصح معلقة كإذا قدم زيد فهذا لعمر، لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموت الواهب فيصح وتكون وصية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. الحديث رواه أحمد. فوعد لا هبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الحديث ضعفه العلماء، الحديث ضعيف، ولذلك الاحتجاج به لا يستقيم. يقول: من الشروط أن كونها منجزة أو منجزة، أي أن مباشرة يقول وهبتك هذا المال أو وهبتك هذه السيارة، ولا يصح يقول تعليقها على شرط كما إذا قدم زيد أو غير ذلك. هذا هو المذهب، ولكن الراجح هو الجواز. وممن نصر هذا القول وأيده ابن القيم رحمه الله، فقال تعليق الهبة أو الإبراء على شرط فإنه جائز، واحتج له بأدلة، لأن لا أريد أن أتوسع في الشرح. طبعا الفرق العلماء قالوا بين الهبة والإبراء أن الهبة أن يهبه شيئا معينا، الإبراء أن يبريه مما في ذمته. مثلا إنسان تريد منه 1000 ريال، ما تقول وهبتك 1000 ريال التي في ذمتك، إنما يقولون تقول أبريتك أو أبرأتك من 1000 أو مما في ذمتك، هذا يسمى إبراء، إبراء الدين أو ما في الذمة أو ما عندك لي، سواء دين أو غير ذلك. أما الهبة فهي الإعطاء، وهذا أقول هو الراجح بناء على القاعدة التي أخذناها سابقا، لأنه قالوا إما غانم أو سالم، لأنه إذا لم يأتي فلان فلم يخسر شيئا. فبدل الآن أنهم هم الآن منعوه، الذين قالوا بالمنع، فكأنه حرمان له. هو أقصى ما يحدث إذا لم يتحقق الشرط هو أن لا تصل إليه الهبة، بينما غالبا الإنسان لن يقيد بشرط إلا متوقع، لأن مثلا أحيانا قد يقول الإنسان أريد وهبتك سيارتي هذه إن اشتريت سيارة، أو إذا اشتريت السيارة يكون محتاج إليها الآن هو، وقد يرى إنسان يبحث عن سيارة يقول لا تبحث عن سيارة، أنا أهبك سيارتي هذه وتناسبك، لكن متى؟ بعد أن أشتري السيارة. هو قد يريد يشتري السيارة، فلا شك لماذا نحرمه ونقول أن هذا معلق بشرط، إما أن تعطيه الآن ولا ما في شيء. قد يقول قال طيب ما فائدة الوعد، لماذا ما ينتظر حتى يشتري السيارة مثلا ثم يقول له وهبتك السيارة؟ قد يكون هذا الإنسان يبحث عن سيارة وقد يستدين حتى يشتري سيارة، بينما لو قال لو هبتك سيارتي إذا اشتريت سيارة وقد يسأل متى ستشتري قد يقول بعد شهر شهرين أبحث قد لا يكون محددا به وذاك يدبر أمره باستئجار أو بغيره ففي مصلحة ظاهرة وليس في خلل بينما المنع من الآن نقول لنا ما يمكن لا يتصح هو منع الحقيقة من حق قد الأمر يتحقق فلذلك ترجيح شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله للشرط أو للهبة المعلقة بشرط قول وجيه وهو الذي أرجحه هنا بخلاف ما عليه المذهب وذكره العلماء والله أعلم. سابعا وكونها غير مؤقتة كوهبتكه شهرا أو سنة لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع. نعم هذه مسألة يعني قبل أن نبدأ الشيخ بمسألة أخرى لو قال وهبتك هذا شيء شهر أو سنة يختلف الأمر الآن هنا لأن نقول إن كانت تبقى عينها مثل وهبتك هذه الساعة شهرا فهذه عارية نعم نقول إذن هي عارية وليست هبة لأن ما دام وهبه إياه شهرا أو وهبتك سيارتي شهرا نقول أعاره سيارته شهرا فتدخل في باب العارية ولا تدخل في باب الهبة. أما إن كان يؤكل فقد يقع إشكال كيف يقول وهبتك مثلا هذا كيس من الرز شهرا كيف إذا جاء الشهر وقد أكله نعم قد تنشأ مشكلة قد يقول ما كنت أتوقع أنك ستأكل الكيس بشهر مثلا ثم ينشأ خلاف ينشأ مشكلات فهنا فعلا بهذه الحالة نقول نعم لأن فيه قد يترتب ضرر وفيه غرر في هذه الحالة والمعاملات سبق قلنا مرارا إذا دخل الضرر أو الغرر أو الجهالة أو الربا هذا في البيوع طبعا لكن أما في الهبة فالأمر أوسع كما ذكرت في الدرس الماضي. نعم لكن لو وقتت بعمر أحدهما كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري لزمت ولغى التوقيت لقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه أحمد. والرقبة أن يقول إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك. قال مجاهد هي أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا. سميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت صاحبه. ففيها روايتان إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الأخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته رواه أحمد ومسلم. وفي حديث جابر مرفوعة العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها رواه الخمسة. وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك قاله في الشرح. ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضاه. وعنه ترجع إلى المعمر والمرقب لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على عند شروطهم. وسئل القاسم عنها فقال ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها متفق عليه. وأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين فكيف في مخالفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قاله في الشرح. هذه مسألة طويلة كما أخذتم سأحاول أن أختصرها وأن أبينها. لكن نأخذ الأحاديث. طبعا ما في قال في متفق عليه أو مسلم ما يحتاج نقف عنده، لكن الحديث الجابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة، هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وفي حديث جابر أيضا مرفوعة العمرة جائزة لأهلها اللي قال رواه الخمسة، أيضا نقول هذا حديث صحيح لغيره. هذا ما يتعلق بالأحاديث كما وردت، ما عدا الباقي ذكر المؤلف أنه متفق عليه أو رواه أحدهما. ما هي العمرة وما هي الرقبة؟ العمرة هي نوع من الهبة، أن يقول أعمرتك داري هذه أو هي لك ما عشت أو مدة حياتك، يعني يقول أنا أهبك هذه الدار هذا البيت لك ما دمت حيا، فهي هبة. وهذا سميت عمرة لماذا؟ لأنه ربطها بعمره، ربطها قالوا بعمره. والرقبة هو يقول وهبتك هذه الدار إلى أينا أقرب موتا، فإن مت قبلك فيأخذها الوراثة، وإن مت قبلي نعم فأنا أيضا أسترجعها لأن ليست لوراثتك. قال سميت رقبة لأن كل منهما يرقب صاحبه. فالفرق بين العمرة والرقبة أن العمرة ربطت فقط بعمر المهدى إليه الموهوب له، أما الرقبة فربطت بحياة الاثنين، أينا قال أقرب موتا فهي تعود حتى يأخذها ورثة هذا أو حتى لا يأخذها ورثة ذاك على حسب الله. هذا ما يتعلق بمعنى أقوال العلماء فيها، هذه من المسائل الشائكة، ولذلك رأيت أن لا أتوسع فيها الحقيقة، إنما فقط أقف مع ما ذكره المؤلف وأزيد يسيرا. فيها أربعة أقوال. من العلماء من منعها بإطلاق، قال هذا معلق بشرط فلا تجوز، فمنعوها بإطلاق. ومن العلماء من أجازها بإطلاق، قال تصح كما فعل كما ذكر المؤلف الآن في آخر قول، فتصح ترجع إذا مات، إذا كانت عمرة إذا مات الموهوب له، وإذا كانت رقبة إذا مات أولهما موتا أو أحدهما. فهذا القول الثاني. القول الثالث في تفصيل أجازوا العمرة دون الرقبة، قالوا لأن الأحاديث وردت في هذا دون ذاك فأجازها هنا ولم يجزها، ففصلوا بين العمرة والرقبة. القول الأخير وهو قول الجمهور وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو الذي ذكر أيضا في عدد من الصحابة وأكثر الأحاديث واردة فيه، أن العمرة والرقبة تجوز ولكن لا ترجع إلى صاحبها، إنما تصلح ملكاً. وقالوا لأنه شرط شرطاً ينافي مقتضى العقد وهو الإملاك أو التمليك، ومعروف أنه إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فهو باطل، أو إذا عاد الفرع على الأصل بالفساد فهو فاسد. قالوا ما دام ملكه إياها والأصل في الهبة أن يملك إياها ولا لم تعد هبة، فكون يقول إذا مت رجعت أو إذا مات أحدنا في الرقبة رجعت، قالوا هذا شرط باطل. فكما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة اشتريطي لهم أو بيع واشتريط لهم الولاء، نعم يعني أعطيهم واشتريط لهم الولاء، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو القول الخير. هي أربعة أقوال أعيدها باختصار ثم أقف مع كلام المؤلف. القول الأول هو منعها بإطلاق، قالوا هذه معلقة بشرط فلا تصح. القول الثاني أجازوها بإطلاق، أي أن تجوز وترجع على حسب ما شرط، واستدلوا إن المؤمنون على شروطهم كما ذكر المسلمون على شروطهم كما مر معنا في الكتاب هنا واستدل به المؤلف، وفي حديث جابر الذي أشار إليه وهو في الصحيح. القول الثاني فرقوا بين العمرة والرقبة فأجازوا العمرة دون الرقبة. القول الأخير أنهم أجازوهما ولكن قالوا الشرط باطل فتملكها، وقالوا هذا دليل له أصل، وهو قصة عائشة مع في قصة الذين قصة الولاء في قصة بريرة. هذا ما يتعلق فيه. طيب أرجح الأقوال، أرجح الأقوال مع أن حقيقة وردت أحاديث كما تلاحظون، أرجحها والله أعلم هو جواز العمرة والرقبة وبطول الشرط، وأن يبطل الشرط، فإنه يعمره إياها، يعني أي يقول هي لك ما عشت، لكن تبقى له ولد، لأن أغلب الأحاديث التي ذكر المؤلف أمامكم كلها تنص على هذا. قالوا أما حديث جابر، وقد يستغرب البعض ويقول إنه في الصحيحين، قالوا إنه من فهم جابر وليس هو نص النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك، قالوا هذا هو فهم جابر رضي الله تعالى عنه، مع أن جابر هو من أكثر من روى الأحاديث في العمرة والرقبة. فقالوا الأحاديث الأخرى صريحة كما مر معنا في. أما النهي عن الذين قالوا إنها لا تصح في قوله أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، قال أراد من أن يبين لهم أن طريقتهم في العمرة والرقبة فاسدة، أي يعني غير صحيحة، بمعنى لن تتم كما أرادوا. فيقول إما أنكم تعمرون تماما، وإلا ترى وإن اشترطتم فلا قيمة لشرطكم. فأقول إذن حديث النهي أن يبين لهم أن عملهم السابق أنه لن يصح، أي لن يصح أن تعطى إنسان دار عمرة أو رقبة ثم ترى لن ترجع لك. يقول لا تفسدوا أموالكم، لقد يقول لو أنني علمت بهذا الحكم لما فعلت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذا الحكم. ثم جاءت الأحاديث المبينة الصحيحة في أنها لمن أعمرها ولورثته، والحديث الذي مر معنا عند أحمد نعم قال فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا ولم يرجعها لصاحبها. فإذا هنا نجمع بين أحاديث النهي وبين حديث التي بينت الحكم. يعني كأنك لو جئت إنسان يريد يقول لفلان أنا سأعطيك بيتي طول حياتك، تقول للأخي وقف، ترى أنت تعرف الحكم؟ قال لا ما أعرفه. ترى أن أعطيته طول حياتك، طول حياتك ستمضي له. قال لا والله إذن وقفت. فقال لا تفسد مالك، سيذهب عليك مالك، هو نوع سماه فسادا لم تذهب ماله في هذه الحالة. فبهذا نحمل الأحاديث. إذن أقول هذا هو أرجح الأقوال، ومع ذلك فالأقوال كما ذكر المؤلف وهو الذي ماشى عليه المؤلف وهو قول الجمهور، وهو الذي أيضا عليه جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا ملخص مختصر في هذا الباب. ومن العلة كما قلت مع نصوص الأحاديث قد يسأل، ولذلك أيضا قد يسأل سائل ويقول طيب أنت أجزت بناء على ترجيح شيخ الإسلام ابن القيم الهبة المعلقة بشرط، فلماذا منع هذا؟ نعم لماذا منع هذا ما دامت؟ نقول فرق بين هذه وتلك. أولا هذا الشرط مجهول إذا مات أحدنا فاختلفت الصورة. ثانيا أيضا أن هذا وردت في أحاديث صحيحة، وردت في أحاديث، وما دامت وردت في أحاديث فصلته فلم يكن لنا مجال للإجتهاد في هذا. أما الأخرى فإننا كما قلت هو سالم أو غانم، غانم أو سالم، فلا حرج في ذلك بتعليق بشرط، والناس يعلقون أمورهم ومعاملاتهم وبيعام على الشروط، ولا حرج في ذلك والله أعلم. نعم. وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة، وعنه يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، لقول عمر رضي الله عنه من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، رواه مالك في الموطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي. وقال أحمد إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز إلا أن يثيبه منها. هنا مسألة الآن، قال الثامن كونها بغير عوض. طبعا الحديث الآثار آثار عمر صحيح موقوف على عمر، أما الآخر أبي هريرة مرفوعا الواهب أحق بهبته فهو ضعيف. الواهب أحق بهبته هذا ما هو؟ الآن كثيرا من الناس وخاصة إذا جاءوا للوجهاء وللأثرياء أو للأمراء يهبون هبة وإن سموها هدية، هو يريد ما وراءها، يريد ما وراءها. ولذلك لو أنه أهدى إليه ثم لم يعطه تكلم فيه وتكلم في عرضه، فقال من شروط الهبة أن تسمى هبة أنها بغير عوض. أما إذا قصد العوض، يعني قامت القرائن على أنه يريد العوض، ففي هذه الحالة تصبح لها حكم البيع، لها حكم البيع يغلب فيها وإن سميت هبة فهو يريد الثواب فيغلب فيها حكم البيع. ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين مثال جميل جدا يبين، قال لو أنه بعد النداء الثاني في يوم الجمعة قال له وهبتك مثلا سيارة هبة مطلقة هدية مطلقة، قال صح. قال أما إن قال وهبتك هذه السيارة وهو يقصد فيها العوض فلا تصح. لماذا؟ لأنه في الحالة الأولى هبة مطلقة، أما في الحالة الثانية فهو بيع، والبيع لا يجوز كما تعلمون بعد النداء الثاني، وهذه من دقة الفقهاء ودقة شيخنا رحمه الله. فالهبة قد تسمى هبة لكنه يريد العوض، ما الدليل أنه يريد العوض؟ هو أن تقوم القرائن على ذلك، أنه تقوم القرائن على ذلك. ولذلك هنا يأتي في مثل هذه الحالات أنه من حقه أن يردها. إذا جاءك إنسان يريد أن يهدي لك هدية، وغالبا الذي يهدي هدية يريد ما هو أعلى منها، يريد المقابل يريد أعلى منها، فقد تصبح غارما أنت في هذه الحالة، فمن حقك أن تعتذر. أما إذا كنت تقبل وتعطي، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويعطي أكثر مما هو صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفرق بين المسألتين. قال أما قال إذا كان بعوض مجهول فباطلة، قال أراد عوض لكنه مجهول، فسيحدث مشاحنات هنا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه إذا أعطاه وقصد الهبة ثم ما أعطاه لا يسير 10% من قيمتها أو شيء من ذلك، ستحدث الخلافات وغيرها. فما مشى عليه المؤلف أقول صحيح في هذا الجانب، وقيل لا أنه مجهول لكن بشرط أن يرضيه حتى ما يقع خلاف، بشرط أن يرضيه أن يعطيه، وهذا قول جيد ووجيه. قال ولو كان مجهولا، يعني أحيانا لا يلزم إذا هبك لك هبة وأنت ناوي تعطي أكثر منها، هو مجهول في الحقيقة لكنك أرضيته فحققت ما في نفسه، المهم أن لا يكون أقل. ويقال وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روي عن عمر. قلت هذا هو الأرجح، يعني هذا القول الراجح ووجيه، لأن من حق الواهب أن نرجع، من حق الواهب أن نرجع. أنا أذكر قصة ذكروها عن أحد الملوك قريبة جدا، يعني يمكن أقصد قريبة 30 أو 40 سنة. كان زار منطقة من المناطق وفي الطريق أوقفه شخص وقال هذه الإبل هدية لك. هو عرف أنه ما يقصد لأنه يريد يهديها لملك، فهو ينتظر ماذا وراء من هدائه للملك. فقال له الملك نعم لا أنا ما أريد هدية، أريدها بيع. قال أنا هبها لك هدية. قال لا أريدها بيع. فكانت قيمتها يعني ممكن تساوي 50,000 في ذاك الوقت. فقال طيب بيع. قال 20,000. قال لا 20,000 شوية. هو قصد هذا طبعا، أراد أن يخرج الرجل على حقيقته. نعم. قال إذا أنا ما أريدها بيع، ما عندي مانع بيع وشراء، حتى ما يأتي بكرة ويقدم له خطاب أو يقول نعم ترى هذه قضية الهبة وما أثار، فالذي يقبل أيضا يجب ينتبه لهذه المعاني ودلالاتها وما يترتب عليها. طبعا ما الذي يحدد كما قلت أنه يقتل العوض؟ هو القرائن، العرف، أن ينطق أحيانا، قد تسأل سؤال وتكتشف أنه يريد شيئا من ذلك، هذه قرائن كثيرة هي التي تحدد أنه يريد الهبة، وأحيانا لا فعلا يقصد الهبة المطلقة، والله أعلم. فإذا ما ذكره المؤلف نعم، والراجح كما قلت إذا كانت مجهولا بشرط أن يرضيه، وإن لم حق الآخر أن يرجع فيها، ولا يدخل في حديث الراجع أو بهبته كالكلب يعود أو يقيء فيعود، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قالوا هذا في الهبة المطلقة، أما الهبة التي فيها عوض فليست هبة في الحقيقة، هي نوع من البيع والله أعلم. وبعوض مجهول فباطلة كالبيع بثمن مجهول، فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن تلفت ضمنها ببدلها. وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روي عن عمر رضي الله عنه قاله في الكافي. هذا نعم لما فيه إيش من الحرص والنظر. نعم الآن مسألة هذه جدية، يقول كونك أنت تهدي هدية وأنت تريد تنتظر ما هو أكثر فلا حرج في ذلك، أما الحديث فهو ضعيف بل قال الألباني لم أقف عليه عفوا، قال الألباني رحمه الله لم أقف عليه، وحتى بحثت عن غيره فكلهم قالوا لم نقف على إسناده. المقصود بالمستغزر لأنه ورد في لفظ لكن أصح الألفاظ كما في النسخ المحققة المستغزر، المستغزر صححوها لأن في بعض النسخ قد يكون فيها خطأ ليست كذلك، لأن المستعذر في بعض النسخ المستعذر والصحيح المستغذر. ما هو معنى المستغذر؟ المستغذر هو الذي يهدي ليهدى له أكثر مما أعطى، من الغزارة، المستغذر من الغزارة هو الذي يهدي ينتظر إهداء له أكثر مما أهدى. فبالنسبة للحديث كما قلت لكم قال لم نقف عن إسناده. أما الآية ولا تمنن تستكثر، فللعلماء فيها تفاسير، لكن من أصحها قيل إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تعطي عطية لتعطى أكثر منها، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صفته الكرم والسخاء صلى الله عليه وسلم، فلا يعطي عطية أو يهب هبة لأحد وهو ينتظر ما هو أكثر منها. هذه قد تصح لغيره لأن غيره كما قال فيه نوع من الحرص وفيه نوع من المظنة والتملك. وقيل أيضا لا تمنن عملك تستكثر على ربك، وقيل لا تمنن بعملك تستكثر على ربك، وقيل غير ذلك، لكن نحن أخذنا المعنى الأول. بل في قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فسرها بعض العلماء بل جمهور المفسرين أو كثير من المفسرين، فسرت هذه الآية أي ما أعطيتم من الناس تريدون الزيادة فليس لكم فيه أجر، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أي تزيدوا في أمواله فلا يربو عند الله، أي فليس لأنه قابله بالعطية المطلقة في الآية التي قبلها. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فقال في الزكاة يعني والزكاة المقصود بها الصدقة المطلقة وليست الزكاة المحددة، ففي فرق بينها. وهنا جاء التفسير فقالوا إذا أعطى الإنسان عطاء يريد ما هو أكثر ليس له أجر، فلا يربو عند الله، لا تنتظر أجر من الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك ما قصدت الأجر، قصدت أن تعطيه مثلا 1000 وتأخذ 2000 أو ما قيمة 10,000 ويعطيك ما هو 15,000، هذا لا يربو عند الله أي ليس لك فيه أجر. هذا من أحد التفاسير طبعا، وقال عدد من أئمة التفسير من الصحابة وغيرهم، وقيل لا إنها على الربا المعروف، والآية في الحقيقة تشمل المعنيين، الآية تشمل المعنيين لكن فسروها بالهبة التي ينتظر ما هو أكثر، لقالوا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، قال هذه التي فيها الأجر أي العطية بدون مقابل كالصدقة وغيرها، هذه التي تربو عند الله وهي التي يربي الله سبحانه وتعالى صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة فأولئك هم المضعفون، هذا المعنى. فالخلاصة هنا قال لا مانع أن الإنسان يهدي شخصه وينتظر ما هو أكثر، لا حرج من ذلك إذا أراد هذا الأمر ما دام الآخر رضي بهذا، وهذا معروف ومتكرر كما قلت لكم عند الوجهاء. أنا أعرف أناس يهدون هدايا بمبالغ ويعطيهم بعض الوجهاء بعض الكرماء بعض أضعاف أضعاف مضاعفة، نعم، فلا حرج في ذلك، لكن تشملها تصبح نوعا من البيع بمعنى له الرجوع كما قلنا، وتدخلها أحكام البيع كما مر معنا والله أعلم. نعم. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لحديث المستغزر يثاب من هبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولما فيه من الحرص والمظنة، ويكره رد الهبة وإن قلت لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا ترد الهدية، رواه أحمد. بل السنة أن يكافئ أو يدعو، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أحمد وغيره. وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافآت من التطفيف، وقاله مقاتل. وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد، قاله ابن الجوزي. قال في الآداب وهو قول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة. هذا أيضا مسألة، قال ويكره رد الهدية وإن قلت، لحديث ابن مسعود لا ترد الهدية، حملوها على الكراهة. لماذا؟ لورود الحديث كما تعلمون أو لورود الآية، آية النمل أن سليمان رد الهدية ارجع إليهم، صريح برد الهدية، فحمل على الكراهة إذا لم تقم قرائن، إذا لم تقم قرائن على أنه أراد شيئا. وهذا يجمع مع ما قلنا سابقا، نحن نقول لا ترد الهدية إذا كان لم تقم قرينة على أنه يريد العوض أو يريد نفعا معينا أو غير ذلك، قد يكون من الولاة وهدايا العمال غلول إلى غير ذلك. فبعضنا فيقول لا ترد، لماذا؟ لأن رد الهدية يحدث في النفس أثرا كبيرا، ما دامت هدية خالصة وهبة خالصة ليس وراءها أي غرض من الأغراض، لا منه ولا لتوصل بها إلى شيء آخر ولا إلى غير ذلك، ولم تقم أي قرينة، فلماذا تردها؟ فالهدايا هنا لا ترد. وهنا يؤخذ بهذا الحديث، والحديث صحيح، الحديث صحيح، والحديث كذلك الذي بعده أيضا صحيح، من صنع لكم معروفا، هذا الحديثان صحيحان. فإذا نقول نعم لا ترد الهدية إذا لم تقم قرينة أو دلالة أو عرف على أنه يريد المقابل أو ليتوصل بها إلى هدف آخر، عد مادي أو معنوي أو غير ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق برد الهدية. ثم قال بل السنة أن يكافئ ويدعو. نعم، من صنع لكم معروفا فكافئوه، ومن صناعة المعروف الهدية من صناعة المعروف، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وهذا أقل ما يمكن يعمل الإنسان مع أنه شيء عظيم في الهدية. قال وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. هذه فيها مسألة الحقيقة الوجوب فيه نظر. كثير الآن من هدايا الناس فيها نوع من الإحراج، فيها من الهدى، لكن نقول الأفضل نعم أن ترى. لماذا؟ لأنه لا بد يكون عن طيبة نفسه، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. لا، وذكرنا هذا في الأسبوع الماضي أن الهدية يا أخوان والعطية أن تكون عن طيبة نفس. ناخذ قد الإنسان لو أخذها ما نحرمها عليه، ليس هناك دليل على التحريم، لكن نقول فعلا إذا أعطاك إنسان عطية وأنت تشعر أنها ليست بطيبة من نفسه، مكره أو محرج أو حياء، كما يقع الآن في التبادل في بعض الهدايا في العوائل، يقعون في حرج شديد، بل ربما يقطعون أقاربهم بسبب ما يمكن أن يهدى، وإن ذهبوا كلفوا أنفسهم. ففي هذه الحالة نقول الحل هو العوض، أي أن يعطيها، أن يهدي له. نعم، وإن استطاع أن يردها بدون أثر فلردها. أما قول المؤلف فإنه وإن علم أن أهداه وجب الرد ففيه نظر، لا يجب الرد، إنما نقول الأفضل الرد والأولى الرد وعدم أخذها. نعم، لكن يردها بما يناسبها. وهنا وجب الرد بالمناسبة لها معنيان، هل يرد الهدية أو يرد مثلها؟ ينظر الأفضل، ينظر الأفضل، لأن رد الهدية بذاتها فيه إشكال أيها الأخوة. يعني كون إنسان يأتي لك بهدية ثم تردها سيترتب عليها مفاسد كثيرة، لكن خذها إذا علمت أنها في حياء أو مجاملة أو لسبب، ثم أعطيه مثلها أو أكثر منها، أعطيه مثلها أو أكثر منها. ففي هذه الحالة تكون ردت وأعطيته وقبلت هديته ولم يبق له معروف، لأنه ما يستطيع هو يتفضل عليك ويقول أهديت له أو يمن عليك أو حتى يأتي ويطالب بقيمة الهدية. هذا ما يتعلق في مثل هذه المسألة. قال في الآداب، طبعا مقصود الآداب لابن مفلح، الآداب الشرعية، كتاب معروف من كتب الحنابلة، الآداب الشرعية لابن مفلح هذا اللي. وبالمناسبة سألني أحد الأخوة عن الأدب المفرد في للبخاري، وقال أول مرة أسمع به، مرة معنا في الأسبوع الماضي. معروف أن الإمام البخاري اشتهر بكتابه الصحيح، حيث لم يضع فيه إلا الصحيح، وفي ضمن كتاب الصحيح كتاب الأدب، ضمن كتاب الصحيح كتاب الأدب، هذا من الصحيح، أي باب من أبواب البخاري، كما في كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، كتاب الصلاة وغيرها، ففي أيضا كتاب الأدب. هذا الأدب الموجود في كتاب الصحيح، وهو كل ما ورد فيه حديث صحيح. أما فسمى كتاب آخر اسمه الأدب المفرد، بدأه ببر الوالدين، وذكر فيه أحاديث لم يلتزم فيها الصحة، لم يلتزم فيها الصحة كما التزم في الصحيح، كما في كتابه التاريخ الكبير أيضا لم يلتزم في الصحة. الشأن والكتاب الوحيد للبخاري الذي التزم في الصحة رحمه الله هو الصحيح، وكتابه الصحيح الجامع كما هو معروف. أما ما عدا من كتب البخاري فيرد فيها أحاديث صحيحة، وقد يكون فيها بعضها مقال أو ضعف. فمن كتاب الأدب المفرد فهو في الآداب، وبدأها ببر الوالدين، ومن آخر ما ختمها أيضا بحكمة، أحبب حبيبك أو أثر عن علي، وقيل مرفوعا، ولكن القول الأقوى أنه لعلي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما، فقد يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، فقد يكون حبيبك هونا ما. وأذكر قصة قبل سنوات حدثت، شخص له مكانة كبيرة جدا، فصار في مشكلة بينه وبين شخص، فرد عليه الحقيقة رد شديد، بل إن رده كان معلنا وعرفه الناس. فأنا في أثناء زيارتي له قلت له الحقيقة أنا فوجئت في ردك الذي ردت به، والشخص له مكانة ووجاهة ومنصب كبير. قال: فعل وفعل وفعل إلى آخر هذا الكلام، يمكن قبل يعني مع أحداث، معلش لابد من أقول بالتاريخ، أحداث سبتمبر 7 أو 8 سنوات. فقلت له: أولا ليس من المفروض أنك عامل بأخلاق، قلت لا بأخلاقي، هو أنك ما ردت علي بهذا الرد القاسي الشديد. ثانيا قد تحتاجه يوما ما. قال: نحتاجه؟ والله لن نحتاجه في يوم ما. قلت: يا أخي الكريم ما تدري ترى التاريخ ولا. قال: أبدا، أعوذ بالله، حاجة تقول إليه لا أريده. الآن هو بحاجة إليه الحقيقة، نعم. أدخل من ناس أكبر منه وأكبر وجهه، وسطاء بينهم وبينه، فهو محرج بين موقفه السابق وبين أن، نعم. طبعا أنا ما رأيته حتى سأذكره بهذا الأمر. فإذا كلمة الإمام علي: أحبب حبيبك، التي ذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد، أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون بغيضك يوما ما، يعني لا تبالغ في الحب. وفي الوقت نفسه أبغض بغيضك هونا ما، إذا أبغضت إنسان، طبعا أنا ما أتكلم عن الشيطان ولا عن، لا نتكلم عن الحب اللي بين الناس والبغض، وأبغض بغيضك هونا ما شوي، فقد يكون حبيبك يوما ما تحتاج إليه وأنت ما تعلم. وأذكر لكم القصة هذه، أختم بها الدرس، طريفة لكنها أعجبتني. يحدثني بأحد الأشخاص يقول: يوم من الأيام أنا ماشي في شارع الرياض القديم جدا، القصة توفي صاحبها رحمه الله، يقول كانت شوارع ضيقة والسيارات قليلة، فدخلت يقول فإذا سيارة مقبلة، يقول أنا دخلت صحيح أني دخلت مع الشارع وأشوفه مقبل علي، والشارع ما كانت تأخذ إلا سيارة واحدة، يقول فتلاقينا ونزل، قال: يا أخي الكريم أنا داخل منتصف الطريق وأنت دخلت، يقول قلت ترجع أنت. يا أخي الكريم اتق الله، أنا الذي دخلت قبلك الشارع، يقول قلت تصير رجال بس ترجع. قال: أبشر. رجع، يقول رجع، يقول كنا معزومين على غداء، يقول اليوم رحنا للغداء فإذا العزيمة لهذا الرجل. إيه نعم، يقول داعيني فإذا المعزوم توه متزوج والعزيمة له، يقول تدورني ما تلقاني، في حرج شديد، صار أفضل مني هو، صار أطيب مني. يقول ما أقدر، تقول لا أقدر أعتذر، لا أقدر أتكلم، لا أقدر أخرج من المجلس، لا أستطيع. في نفس الوقت يقول أبدا نحن ذاهبين للغد، يقول ما أعرفه. فاتضح أيضا فيما بعد بسبب العزيمة والزواج أن صار بينهم نسب، فأصبحت هذه القصة لا تنسى. فأن يكون إنسان رقيق هين لين يضمن خط الرجوع، أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون بغيضك يوما، وأبغض بغيضك جدلا لو حدث مشكلة هونا ما فقد يكون حبيبك، يعني يقتضي ما تكون حبيبا له. هذا ما يتعلق بالأدب المفرد، وهو كتاب لا شك مفيد جدا، وجمع فيه آداب وأحاديث، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. وما بقي من وقت مع أسئلتكم وغيرها من الموضوعات، والله أعلم.